قال له الله أدبر فأدبر، وقال له أقبل فأقبل، كان هذا تعبير عن الطاعة الشاملة المطلقة لله. الجهد حينما قال له الله سبحانه وتعالى أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل، تعبير أن الطاعة لم تكن لله وإنما طاعة للمزاج، فنص بنص. إذن حياة الدينية المتناصفة أو ما شابه ما تمشي. بتعبير القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، معصية في جانب لازم تلغى من حياتنا. أنا إذا شيء يوافق هو أي أطعت، إذا شيء ما يوافق عصيت، هذا هو الجهل، وهذا هو الطريق للهلاك. الإيمان ببعض الكتاب، أدبر فأدبر، آمن ببعض الكتاب، أقبل لم يقبل بعض الكتاب، لم يؤمن. لاحظوا نص بنص. يعني إذن الإيمان بقيم السماء ما موجود، إنما إيمان بالمصالح. أدبر يتخلص بعد مو تحت الهيمنة الإلهية، يفكر هو خطأ. أقبل لا لم يقبل، لذلك استحق اللعنة، الطرد من رحمة الله. إذن بعقولنا نطيع الله طاعة شاملة مطلقة، بجهلنا نطيع ما يوافق الجهل ونعصي ما يخالف الجهل. شوفوا إذن حين لا نغتار الشيطان يوسوس إلنا، طاعة نص بنص ما تمشي. الجهل هني نص طاعة عنده لكن مو طاعة حقيقية، ولذلك ما اكتملت. لذلك حذاري، هذا الخلق لا الشيطان يوسوس لنا فيه يقول انت تسوي كذا وتطيع كذا وتطيع كذا وما شابه زين، وانا هذا اطيع، هل هو لله؟ اذا كان لله ما اعصي في مجال اخر. يعني مثلا اكو في ناس في شهر رمضان يصوموا بس ما يصلوا، يصوم هو ما يصلي بس من شهر رمضان يصوم. لا انا اجيب لكم قصة على اساس بالفعل حقيقية. اكو احد علماء في الشام في سوريا اسمه شيخ مفتح، هذا قبل سقوط صدام. سامعين انتم بالشاعر مظفر نواب؟ سامعين فيه؟ يعني الجيل القديم كلهم سامعين فيه في الاغلب، كل جيل ما يعرف شاعر، عنده شاعر سياسي ما يخلي حاكم الا يجعله مثل القندره، وعنده اساسا يسمين قندره اساسا زين، وما شابه شاعر سياسي معروف، شعره قوي في الجانب السياسي زين. هذا خب مو اسلامي مو متدين، شهر رمضان يصوم وما يشرب الخمر، ما يشرب الخمر في شهر رمضان، فكان على مائدة فطور. هذا الشيخ مفتح قال له يا استاذ مظفر كمل انت الان، الحمد لله رمضان ما تشرب الخمر، كمل تعال صلي بعد خلاص كافي عليك الدنيا. قال له بعدين هات نظمني في منظمة العمل، يعني لهني عنده بس صلاة لا، اكو نصف بنص زين، هذه طاعة. جو بيئة قال وياهم وياهم الكل، بعد ما في احد ياكل الجرة في الطريق فما يصير زين. فاكو بعض اوقات واحد من هالطريق، واكو البعض بقى يصلي رمضان يقول لك انا وين اشرب سيجارة ويصير اصلي بس يصوم ما يصوم. قرآن صريح فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واحد يصلي بس ما يمر بالمعروف، ما عنده استعداد، ما عنده استعداد ينهى عن المنكر، يؤمن بالصلاة بالصيام لكن المعروف لا، لا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بس تبرر وتولي لا ما يريد يسوي عداوة، أو لا يتبرر بس يجاهد هناك لا، هو في قلبه يتبرى من هؤلاء. بس جاهد لا فيها زهاق النفس. فبالتالي الإنسان الذي يطيع يطيع كاملا. هذا الجهل هو الذي يأمرنا بتجزئة الطاعة بتقسيم الطاعة، بالتالي نص نطيع ونص نعصي، فهذا ما ينفع. هذا جانب. المجال الآخر، الله سبحانه وتعالى أعطى العقل 75 جندا وأعطى الجهل 75 جندا. من يريد أن ينمي عقله عليه بهذه الجند، ومن يريد أن يتخلص من جهله لابد أن يتخلص من هذه الجند. العقل شيء كبير عظيم، مو بدع زر تحصل عليه كامل، كل واحد عنده شوية. تريد يكبر عليك بهذه الجند بجنود العقل. الجهل أيضا مو شيء صغير، لا تفكر صحيح كيد الشيطان ضعيفة، لكن أيضا تريد مو بدع زر تتخلص من الجهل، وإنما تبدأ بهذه الجند تتخلص منها. وقلنا إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك نتحدث عن هذه الجند، بس أنا بذكر عناوين من هذه الجند حتى تكون عندنا زين روحية. نبدأ جنود العقل بعضها طبعا: الإيمان، العدل، التوكل، الزهد، التصديق، الرضا، الرأفة، الرفق، الإخلاص، الشكر، العلم، الرهبة، الرجاء، التواضع، التسليم، الصبر، المعروف، الوقار، الدعاء، الكياسة، إلى آخره. جنود الجهل بعضها: الكفر، الجور، الحرص، الرغبة، التكذيب، الصخ، الغلظة، الخرق، النفاق، الكفران، الجهل، الغدر، الغباوة، الشقاء، الكسل، الجزع، التجبر، الاستكبار، التطاول، الحسد، الهوى، وإلى آخره. شوفوا، تريد بالنسبة للعقل نمي هذه الجند، هذه الصفات اللي ذكرناها عمقها، ابدأ بها وتحلى بهذا الخلق أكثر. كلما تحلينا بأخلاق جند العقل صار عقلنا أكبر. يعني مثلا نجيب مثال: لما يرضى بقضاء الله وقدره بقسمة الله، هذا يخلي قد العقل يصير كبير. الرضا بعطاء الله بقسمة الله يعني شنو؟ يعني لو أنا أريد أجيب باب أمثلة، هذا لازم لما نجي هناك بحث نتكلم فيها الأمور. يعني إذا الإنسان عنده رضا بقضاء الله ما يعتز على آخرين، ما يطلع إلى ما عند الآخرين تالي ينهبهم أو ما شابه من هالأمور، ما يصير عنده لا طمع لا جشع لا ما شابه. بس الصفة إيه، بس الصفة صفة قليلة. زين، لا نجيب مال جنود الجهل، كسل بس شقد يأذيبه كل الدمار. كسل عن العلم، كسل عن العبادة، كسل عن أداء مسؤوليتك، فبالتالي تسبب مشاكل وتوترات وما شابه. كسل بس، هو كسل هذا يدمر حياة الإنسان. إنسان كسول غير إنسان نشيط وهمين. لذلك إحنا علينا بجنود العقل بالتحلي بها، وجنود الجهل للتخلص منها. هنا في هذا المقطع ذكر الإمام رأس الجند للعقل ورأس الجند للجهل، لذلك احنا نركز على هذا الرأس. رأس جند العقل الخير، يعني لا تفكر اعطيني واعطيك، هذه العقلية اعطيني واعطيك مصلحية، ما تنمي العقل، انت تعطي في مقابل، غير واحد يعطي الخير، افعل الخير. هذه روحية ان يكون الانسان متحلي بفعل الخير. انتوا تصوروا مجتمع يفعل الخيرات، شقد مجتمع قوي مقتدر ما شاء الله، لكن لا، احنا ما نفعل الخيرات، فنفعل المصالح. انا اريد شيء مردود. الله عنده مردود احسن من اللي عند البشر الخير. ولذلك شوفوا فعل الخير شنو يسوي؟ واوحينا اليهم فعل الخيرات. فعل الخيرات هذه الأهمة، وجعلناها مهمة. القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وجع من بني إسرائيل أئمة، من ذرية محمد أئمة، لكن وأوحى إليهم فعل الخيرات، مسؤوليتهم فعل الخيرات. افعل الخير بما هو خير. ما شاء الله، يعني مفردات للخير، خدمة الناس، التعاون على البر والتقوى، زين، كلمة حق، إماطة الأذى عن الطريق، الحكمة، العلم، الصدق، محبة الآخرين، فعل خير، أي شيء خير، إحياء مناسبة دينية لله، اعملوها كل هالشغلات، هذا فعل الخيرات. في المقابل شر، العدوان شر، اشتعتبي. الثقافة الجاهلية شر، الأفكار الضالة شر، الحقد على المؤمنين شر. لا تصير شرير، هذا أي شيء شوفه شر، يعني أنت الآن هذا كلمة الثانية حولت لبعصاتك وبعجرتك، شنو كل أشرار احنا في غابة نعيش. فإذا احنا إذا نريد طريق لتنمية العقل هو فعل الخيرات، طريق للتخلص من الجهل نتخلص من أعمال الشر، سلوكيات الشر. أي شيء شر في البيت، الأخوة مع بعضهم بعض، الأخوات مع بعضهم بعض، الأزواج مع بعضهم بعض، مثل القطط، هذا الشر، مثل القطط. زين، شايفين القطط دائما، ما اشوف قطتين اللي قاعدين يتعاركوا يصايحوا، شايفين لو ما شايفين؟ انا ما ادري، انا ما شايف قطتين زين ينبعط، مو كل واحدة تتعارك هي الثانية او الطارد الثاني، ما شايف، انا ما شايف، ممكن في بس انا ما شايف. زين، وهذا اذا في يعني صاروا تقدموا على بعض الناس. زين، فكل توتر بين الأختين، بين الأخوين، بين الأخ وأخته، بين الزوج وزوجته، زين، هذا شر. إذا الطرف الآخر شر أنت غض، إذا زوج الشر أنت كفي الشر واسكتي، إذا زوجة الشر أنت كفي الشر واسكت، إذا أخوك شر أنت كفي الشر واسكت، إذا أخت الشر أنت كفي الشر واسكتي، وهكذا الأخ وأخته وهكذا أنت كفي الشر. لأن هنا في علاقة، في صلة رحم، في علاقة أسرية ما شاء الله. فالشر لا يبدر منك، أنت لا يبدر منك إلا الخير، ولا يبدر منك الشر. هذه عقولنا تكبر وجهلنا ينكمش ويتقلص. إذن الطاعة هي طريق النجاة، والطاعة الشاملة المطلقة. المعصية أو نص طاعة ونص معصية هذا الطريق الهلاك. والطاعة تتأتى من خلال العقل، والمعصية تتأتى بسبب الجهل. وحتى نتمحض في الطاعة لابد أن نتحلى بجند العقل، وعلى رأس تلك الجند الخير. ولكي نتخلص من المعصية علينا أن نتخلص من الجهل وحضيض الجهل الذي لابد أن نتخلص منه، هو رأس الجند وهو الشر. يا هشام، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين، من يمين العرش، من نوره، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال وأقبل فأقبل، فقال الله جل وعز خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني. طبعا الظلمة ترى أكو حجب نور وحجب ظلمة، ترى مو كل شيء ظلام سيء، لا تفكروا هالأمور. ظلام القلب نعم، وإلا جزء من ظلام الليل، هذا الظلام مال الليل له دور كبير في استقرار الحياة واستقرار النفس والعبودية لله. لا يفكر يعني كل ظلام شيء غلط، لا، لذلك كل شيء بمكانه. ولما نتكلم تكلمنا فيما مضى ونتكلم عن النور، تكلم عن نور العلم ونور العقل في قبال ظلمة الجهل. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل. يعني هذا حجب النور وحجب الظلمة، من يخترقها؟ حجب تدل على عظمة الله، يعني حجاب النور حجاب الظلمة يدل على عظمة إلهية. فقال وأدبر فأدبر، ثم قال وأقبل فأقبل، فلم يقبل، فقال له استكبرت استكبار. شوفوا لاحظوها، فلعنه الله. لازم احنا نتخلص، تناقش يا واحد حق قل له كلامك صح، لا تستكبر تقول وتعان وتجادل إلا أنت صح، صح حق حق. فلعنه، قرد من الرحمة. بقدر ما نستكبر بقدر ما نخسر جزء من الرحمة الإلهية في الرحيمية. ترى هالأمور انت في صغيرة استكبرها او في كبير، بقدر استكبارك هنا تلعن، فبالتالي تحرم من الرحمة. ثم جعل العقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل، شوفوا جنود يكرم عقل، هاي الجنود الإيمان والعدل الآخرة، وما أعطاه أضمر له العداوة. إذن عدو العقل ما هو؟ الجهل. صديق الإنسان عقله، وعدوه جهله. فالجهل عندنا قبل العدو الخارجي، عدو داخلي هو الجهل، اتخلص منه. فقال يا فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به، أعطني من الجند مثل ما أعطيته. الجهل ترى أيضا عنده قوة تعادل قوة العقل بالتساوي أيضا. فقال تبارك وتعالى نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي. بقدر ما عندك من جنود الجهل بقدر ما تخرج من جوار الله ورحمة الله، وبقدر ما يملك الإنسان من جنود العقل بقدر ما يكون في جوار الله ورحمة الله، والأمور متساوية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجورها جند الجهل، تقواها جند العقل، موجود عند الطرفين، الأمران موجودان، وعليك الاختيار. هديناه النجدين وهديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. شاكر يتبع نجد الخير، زين، كافر يتبع نجد الشر، طريق الشر. فقال قد رضيت، فأعطاه الله 75 جندة، فكان مما أعطى العقل 75 جندة ما هو الخير، وهو وزير العقل، هذا الخير. لذلك احنا ركز على الخير، خلينا نكون من الأخيار لا من الأشرار. يعني هذا أي واحد العاقل يحب أن يكون كذلك، بس مو بالتمني، بالعمل. وجعل ضده الشر وهو وزير الجاه. إن شاء الله بعض إلى هنا زين ينتهي المقطع، في الأغلب يبدأ بجند العقل والجاه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق يتحدث عن جند العقل وجند الجاه، إن شاء الله بننتقل إليها لأن في اختلافات يسيرة، لكن بننتقل إليها وبنشوف الأشياء اللي هنا ومو هناك نضيفة، قد يكون أكثر من 75 باعتبار في الروايتين، وباعتبار بعض المعاني تتداخل مع بعضها البعض. زين، فإن شاء الله بعد رمضان بتبدأ برواية الإمام الصادق. زين، تتحدث نفس المقدمة هذه السابقة، يا هشام إن الله خلق العقل إلى آخره، إلى أن يذكر ويبين الإمام الصادق سلام الله عليه جند وجند العقل كذا وضده كذا وكذا وضده كذا وما شابه. إن شاء الله بعد شهر المبارك هناك. إلى هنا زين، مو انتهينا من وصية هشام، ديك بنعتبرها زين تكمال أدق في الواقع وأشمل من هذا الباب. إن شاء الله نكملها بعد الشهر المبارك حتى تتكامل عندنا الرؤية عن العقل وأهميته ومكانته وما ينميه وكيفية الاستفادة من وإلى آخره، حتى لعل وعسى نحظى بشيء من هذا العقل. لأن كما في الرواية عن الإمام الكاظم وعن الإمام الصادق في الأخير يقول هذه الخصال مال جند العقل لا تكتمل كلها، يعني زين لا تجتمع إلا لنبي أو وصي. زين، واحد يقول إذا لنبي وصي احنا بعد شكو، لا ما قالوا فيه، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. واحد يقول الله مو أنا، لا كل واحد يقول فلأكن أنا، ما نقرأ سورة الحجرات، ما في امتحان قلوب للإيمان في بعض أيام رمضان، وامتحن قلبي للإيمان، ندعو ونسعى في سورة الحجرات بينا. إنزين، من هم الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان حتى ننجح؟ نحتاج أن نكون نحظى، وبقدر ما نسعى لهذه الأمور هنا يمتحن قلبنا للإيمان، ونكون من من امتحن الله، من المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم للإيمان ونجحوا. سأل الله عقلا كاملا وعلما نافعا وتقوى تذهب ويقينا يذهب الشك عنا، وتقوى تثبت الإيمان فينا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طبعا إن شاء الله في الغد باعتبار ما أريد نبدأ في هذا، بنجيب لكم قصة سلمان، رواية صحيحة أيضا، حتى أيضا نعرف شيء عن القبر. رواية جميلة سلمان، أنا باختصار أقول حتى الجماعة يلتفتوا لأهمية الرواية. الرسول صلى الله عليه وآله قال له قبل أن تموت سيكلمك أحد الموتى، فلما قرب مرض سلمان قال أنا أريد أعرف هل أنا قرب موتي أم لا. قال الجماعة شيلوني بعد، خلاص شيلوه على نعش، ودوه المقبرة فتكلم، فكلمه أحد الموتى فسرد له، قال له شلون وش شفت وش ما شفت، ما شاب التفصيل. باكر نقرأ الرواية حتى نبين هذا العبد الصالح الذي خاطب سلمان كيف رأى أهوال مو القيامة، وأهوال القيامة أهوال خروج الروح، وأهوال القبر منكر ونكير وما شابه. وهو العبد الصالح الذي كلم سلمان، حتى نعرف ولا نغترها، حتى احنا ايضا نستعد. وكما في الدعاء فنسأل الله الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، يفوت بعدين باكر من الان ان شاء الله غدا بمشيئة الله. تحدث عن هذه الرواية وحتى تصير عندنا بصيرة بهذه المغيبات التي ببركة وحي السماء اطلعنا عليها حتى نتوقع عذاب القبر قدر ما نتمكن. سأل الله أن يوفقنا للإيمان الصادق الخالص، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،